يا طبيب يا العباية يا مريم ضمني بقى يا طبيب زلس غيروا سشباب يا هل المروء الحق فرحا موت كفايا عذاب